وما هنالك أمر هو أفضل في الدنيا بعد الإسلام والاستقامة والصلاة ثم طلب العلم، وإن كان عندا من هذا ومن هذا أيضا، إن كان لا يكفي شيء عن الإسلام، لا تبقى بكلمة الإسلام وليس عنده شيء من الإسلام، فهذا ما عنده شيء منه. وإن لم يكن عنده شيء من علم النفس يكون أن بالدروس ما إلى إيمان علم، لأن من لو لا إله إلا الله هذا ليس مسلما. وإن كان عنده من علم كافة اليقين كان عنده من صلاة اليقين بقدر ما عنده من العلم الذي يعمل به، لأن العلم الذي لا يعمل به لا يعتبر من شربانا على صاحبه ونصيبه. العلم الذي ينفع هو الذي يعمل به صاحبه. والعلماء الذين أعلى الله قدرهم هم يعملون، وأما الذين لا يعملون فليسوا داخلين في العلماء الذين أنعم الله تعالى عليهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين ارتحلوا الأرجاء. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريف الجهل، هو عدم العلم أو عدم العمل، وهذا لعله يكون أحسن التعريف للجهل، هو عدم العلم أو عدم العمل بالعلم. من كان عنده علم يعمل به هو على خير، وهو وارث من ورثة الأنبياء والمرسلين. ومن لم يكن عنده علم يعمل به، عنده علم لا يعمل به، فإنه يعتبر بذلك الجاهلين، وإن كان عنده ما عنده العلم. ولذلك ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاد. قال مجاهد وغيره من علماء التفسير لما نقل ابن كثير وغيره أن كل مصيبة أخذ وجه، إما الجهل كليا أو كليا، إما الجهل في حرمة الله وإما الجهل في عظمة من عصى مثلا. رب الإنسان يعمل المعصية وهو يعلم أنها معصية، فهذا ليس له ولكنه جهل لذكرها. لذلك لما قيل لموسى هل تعبد يا موسى؟ قال أعوذ بالله أن أكون من المشركين. وهكذا قال يكتب عليه الصلاة والسلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصبر إليهن وأكون من الجاهلين. قال الله بنصر عباده الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولذلك يعرف عباد الله على هذا الخير العظيم وهذه النعمة على طلب العلم تزور منه قدر المستطاع. فأنت لما تتعلم العلم الشرعي تعبد الله، وهذا هو العلم الذي أدنى الله عليه. وإن انتهى كثير من الناس في الجامعات في المدارس في المعارف انتهى العلم في حاله، وإلا هي أمور دنيوية ولا يقدر أن يكون العلم، لكن ليس علما مطلقا. العلم المطلق الذي وردت الأدلة بفضله هو العلم الشرعي، علم كتاب الله تعالى وعلم سنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. العلماء إذا أطلقوا هم علماء الشريعة، أما بعد من أهل الفيزياء أو الكيمياء أو الهندسة أو الطب أو غيرها من العلوم، لأن العلوم قيم، فلا الكلام بعض العلم وهو يدرس معنى فيها لا علم الهندسه او علم الخياطه او علم كذا هذه العلوم الهندسه فيها علم وما يجعل لله بالنهج حتى يكون انما نهج في نفس الكلام فالحمد عباد الله على الاسباب من الافراح فضل الصفاء ولا يضيع شيء ولا يضيع عن شيء ما او ما يضيع فيبقى هذا الظنون ويبقى هذا الامل لله عز وجل والرجاء ان يتفرغ تماما وهو ما اقبل على البيت او على الدعوه او على ما يدفع القصد من هذا بارك الله فيكم الا تبيع الاعمار ولو طاع بدون الله لا تقبل ذلك.